الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الألسن واللغات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم مرسل وآمن مبلغ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما زلنا في التوطئة للبدء بالجمع، ذاكرين المناسب، وقد تحدثنا في الحصة الماضية عن القراء السبعة ورواتهم كما نظمهم الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في قصيدته الموسومة بحرز الأماني ووجه التهاني. وقد وفى بما عاهد عليه القراء، فسيؤتيه الله أجرا عظيما، وكذلك كل من تلا. وقد قال رضي الله عنه: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. قلنا بأن التقدير وسوف تراهم واحدا مع اثنين من أصحابه بعد واحد مع اثنين من أصحابه، وقد فعل، فقد ذكر القارئ الإمام وذكر معه راويه إلا من استثني من الذين قرأوا بالواسطة، وهم من؟ بسم الله، من؟ أصحاب ابن كثير، أصحاب ابن كثير لقول الإمام الشاطبي على سند، أليس كذلك؟ على سند. وكذلك من؟ أصحاب أبي عمرو رضي الله عنك لقول الإمام الشاطبي أفاض على يحيى اليزيدي سيبه. ثم من؟ أصحاب حمزة لقول الإمام الشاطبي الذي رواه سليم، الذي رواه سليم. إذن كان الشرط أن يذكر كل قارئ وأن يذكر معه راويه، أليس كذلك؟ وقد فعل، وقد انتهينا من هذا في الحصة الماضية. ووعد بعد ذكره للأسماء أن يذكر رموزا اصطلح عليها ليجعلها كنايات عن هؤلاء الأئمة والرواة، ذلك لأن كل خلف في الشاطبية هو منوط بصاحبه، أليس كذلك؟ سواء كان الخلف أصلا أم فرشا، لا بد أن يكون منوطا بصاحبه أو صاحبيه أو بجماعة أو بجماعة. ولا يخفى ما في هذا التكرير من التطويل، فلذلك اصطلح على اصطلاح جعله رمزا لكل قارئ، وقسم الرموز إلى قسمين: قسم جعله رموزا للقراء حالة الانفراد، ورموزا للقراء حالة الاجتماع. إذن عندنا كنايات انفراد وكنايات اجتماع، فالموضوع لكنايات الانفراد واحد وعشرون رمزا، واحد وعشرون رمزا، عدد القراء ورواتهم. كم القراء؟ سبعة. وكم رواتهم؟ أيوة. إذن المجموع 21 رمزا لكل قارئ، لكل قارئ حرف، ولكل راو من راويه حرف، فجملتها 21 رمزا. قال: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. جعلت بمعنى صيرت، ويتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول هو أبا جاد، جعلت أبا جاد، يتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول هو أبا جاد، جعلت أبا جاد. المفعول الثاني هو دليلا، جعلت أبا جاد دليلا. مثلا جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. أي جعلت حروف أبي جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. والدليل والأمارة والعلامة بمعنى، الدليل والعلامة والأمارة بمعنى، أي بمعنى واحد. ومما استدرك به الزبيدي على القاموس قوله: والدليل ما يستدل به، أو ما يستهدى به، ما يستدل به أو ما يستهدى به. جعله دليلا على المنظوم. ما هو المنظوم؟ المنظوم هو كل قارئ انتظمه الشعر، وكل قارئ انتظمه قصيد الإمام الشاطبي. أولا قوله أولا منصوب على الحال من أبي جاد، منصوب على الحال. أولا بمعنى سابقا لسابق، سابقا لسابق، فتعين اللاحق للاحق، أليس كذلك؟ لما قال أولا فالثاني للثاني، والثالث أيضا للثالث. إذا لما قال سابقا لسابق تعين اللاحق للاحق. ونصبه قلنا على الحال من أبي جاد، أي مرتبة. أولا أي مرتبة، كما تقول علمته النحو بابا بابا، أي مبوبا، أليس كذلك؟ علمته النحو بابا بابا، أي مبوبا. إذن منصوب على ماذا؟ قوله أولا على الحال من قوله أبا جاد، من قوله أبا جاد. والأصل ما هو؟ الأصل أولا لأول، أو أول لأول، أول لأول. فحذف الجار وبنى وركب بناء 15، أو كقولهم هو جاري بيت بيت، أي ملتصقا بيت بيت، أي ملتصقا. ويمكن أن نقول بأنه نصبه بفعل محذوف، التقدير أعطيت أولا، أي أعطيت أول الحروف لأول القراء، أو أعطيت أول الحروف أول القراء، أعطيت أول الحروف أول القراء. وهذا أظهر في المعنى من الأول، فخذوه. إذن قال: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. ذهب في مذهبه هذا مذهب الحساب الذين يجعلون الحروف كنايات عن الأعداد، وهو ما يعرف بحساب الجمل، يعرف بحساب الجمل. والأصل في أبي جاد هذه ما هو؟ يقولون بأن أصله أبو جاد هواز حطي كلمون صعفض أو سعفص قريسات أو قريسيات أو قريشيات. ها حفظتم هذه الأشياء؟ يقولون بأن هذه هي الأصول. روية في كتب الأوائل وفي ألف باء وفي غيره والعقد الفريد وغيره من المصادر بأن الأصبهاني ذكر رواية تقول بأن أول من وضع الكتابة العربية قوم استعربوا فوضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم وكانوا ستة نفر هم أبو جاد وهواز وحطي وكلمون وصعفد وقريشيات ورئيسهم هو اسمه كلمون وهم ملوك مدين أهلكهم الله يوم الظلة مع قوم شعيب لما أهلكهم الله قالت ابنة كلمون هذا ترثي أباها قالت كلمون قد هد ركني هلكه وسط المحلة كلمون قد هد ركني هلكه وسط المحلة سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظلة سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظلة نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن لكل شيء تفسيرا جهله من جهله وعلمه من علمه فقال تفسير أبي جاد هو أبا آدم الطاعة وجد في أكل الشجرة أبا آدم الطاعة وجد في الأكل من الشجرة. طيب وما معنى قولهم هواز؟ قال زل فهوى من السماء إلى الأرض. فقيل ما معنى ما الذي بعدها حطي؟ قال حطت عنه خطاياه. فما معنى الذي بعده كلم ما معناه أكل من الشجرة ومن عليه بالتوبة أكل من الشجرة ومن عليه بالتوبة. والذي بعده صعفد قال معناه أخرج من النعيم إلى النكد أخرج من النعيم إلى النكد. وقريشيات ما معناها أقر بالذنب فأمن العقوبة أقر بالذنب فأمن العقوبة. لكن هذا الحديث متربع واضعه ومحتب في الوضع فقد وضعه على ابن عباس رضي الله عنه فهو موضوع وفيه مجاهيل ولا يروى عن المجاهيل. إذن نقول هذه الأشياء حتى لا تفوتنا وإنما الحديث موضوع على ابن عباس رضي الله عنه. يقول سيبويه أبو جاد وهواز وحطي كعمر في جميع ما ذكرنا يريد أنها عربية منصرفة كعمر في جميع ما ذكرنا. ماذا يقول سيبويه أبو جاد وهواز وحطي كعمر في جميع ما ذكرنا وحال هذه الأسماء حال عمرو وهي أسماء عربية هكذا يقول سيبويه وحال هذه الأسماء حال عمرو وهي أسماء عربية. قال وأما كلمون أو كلمون على الروايتين والمطبوع من الكتاب كلام وسعفص سعفص هكذا أو صعفض وقريسيات أو قريشيات فإنهن عجمية لا ينصرفن عجمية لا ينصرفن لا ينصرفن ولكنهن وقعن مواقع عمرو فيما ذكرنا هكذا يقول سيبويه ولكنهن وقعن مواقع عمرو فيما ذكرنا إلا أن قريسيات أو قريشيات بمنزلة عرفات وأذرعات بمنزلة عرفات وأذرعات وقال في مكان آخر وبعض العرب لا ينون أذرعات ويقول قريشيات أو قريسيات كما ترى هكذا يقول سيبويه قريشيات كما ترى شبهوها بهاء التأنيث لأن الهاء تجيء للتأنيث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة ولا الأربعة بالخمسة هكذا يقول سيبويه رحمة الله عليه وقال قطرب وهو محمد بن المستنير هو أبو جاد وهواز حذف ألفه وواوه لماذا؟ لأنها وضعت لدلالة المعلم أو لدلالة المتعلم وضعت لدلالة المتعلم ولا يخفى ما في ذلك من التطويل فكرهوا التطويل فاجتزأوا واستغنوا بالنظير عن النظير فاجتزأوا واستغنوا بالنظير عن النظير وقد طوعها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وجعلها مباحة ونقلها من الاستعمال الأول ومن الاستعمال الثاني إلى الاستعمال الصالح وهي خدمتها لأسماء القراء ورواتهم رضي الله عنه فجعل الألف من أبجد لمن؟ لنافع وله راويان قلنا من هما؟ قالون وورش أحسنت قالون ما رمزه؟ الباء وورش ما رمزه؟ الجيم إذن فما مجموع رمز القارئ براويه؟ أبج فإذا سمعنا أبج فإن المراد من؟ نافع هكذا الثاني من هو؟ ابن كثير ما رمزه؟ الدال وهو الإمام وهو الإمام الأول من رواته أو من راويه البزي ورمزه الهاء الثاني من رواته قنبل ما رمزه الزاي إذن نقول في ابن كثير وراويه دهز نقول في نافع وراويه أبج ونقول في ابن كثير وراويه دهز الثالث من هو أبو عمرو البصري أو البصري وسنعرض لهذا إن شاء الله في النسب رمزه ما هو الحاء الحاء وراويه الأول رمزه الطاء من هو الدوري الدوري وراويه الثاني من هو السوسي ورمزه الياء إذن المجموع نقول حطي الأول إذن أبج لنافع وراويه والثاني دهز لابن كثير وراويه والثالث حطي لأبي عمرو وراويه الرابع من ابن عامر الشامي ما رمزه الكاف ورواياه من هما هشام أولهما هشام ورمزه أحسنت اللام الثاني ابن ذكوان إذن مجموع الرمز كلم جيد. الخامس من هو؟ عاصم. عاصم ما رمزه؟ النون. راوياه الأول منهما شعبة، ما رمزه؟ الصاد. الصاد الثاني حفص، ما رمزه؟ العين. إذن المجموع نقول نصع. إذن عندنا أبج، دهز، حطي، كلام، نصع. بقي من؟ بقي اثنان. حمزة ما رمزه؟ الفاء. راوياه خلف وخلاد، الأول منهما خلف رمزه الضاد، الثاني منهما خلاد ما رمزه القاف، والمجموع فضق. فضق. بقي من؟ السابع وهو الكسائي الأخير. كسائي الأخير فنقول رمزه الراء، أليس كذلك؟ وراوياه الأول منهما أبو الحارث ورمزه السين، والثاني منهما دوري الكسائي. دوري الكسائي بهذا يميز، إذا أطلق فإنه ينصرف إلى دوري أبي عمرو، لكنه إذا أردنا دوري الكسائي يعني روايته عن الكسائي فإننا نقيده بالكسائي. فالمجموع إذن نقول رسات. إذن نقول أبج، دهز، حطي، كلام، نصع، فضق، رست. هذه هي رموز القراء ورواتهم، رموز القراء ورواتهم. وهذه الرموز إنما هي رموز حالة الانفراد، إنما هي رموز حالة انفراد القارئ بالخلف، إذا اجتمع مع غيره فإننا سنرى ذلك. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ جعلت أبا جهاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. قال: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. ما المراد بالحرف؟ الحرف له دلالات وله إطلاقات، منها واحد حروف التهجي، ومنها واحد حروف المعاني كمن وعلى وإلى إلى آخره، والثالث أن الحرف يطلق على الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، وغالبا ما يطلق سيبويه هذا الإطلاق وهو المراد هنا. فأي خلف سواء كان فرشا أم أصلا فهو حرف الخلف. إذن ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ ومن بعد ذكر الحرف أي الخلف، الخلف القرائية سواء كان فرشا أم أصلا، ومن بعد ذكر هذا الخلف أسمي رجاله. أسمي وأسمي بمعنى، تقول أسمي وأسمي إذا ذكرت الاسم، أليس كذلك؟ وقال ابن القوطية في كتاب الأفعال تقول أسميت الشيء إذا جعلت له اسما، أسميت الشيء إذا جعلت له اسما. أسمي رجاله أو أسمي رجاله، والرجال المراد بهم من؟ أصحاب الخلف. إذا ذكر الخلف فإنه يقيده بحكمه ثم يذكر صاحبه، وهذا الصاحب يذكره في حال انفراده بعد الخلف وحكمه، بعد الخلف مقيدا بحكمه. انتبهوا معي. فإذا انقضى هذا الخلف وحكمه ورجاله فإنه يأتي بالواو ليفصل بين الأحكام وبين الرموز وبين ما اختلف من الأوجه الأدائية. قال: متى تنقضي إذن إذا ذكر الخلف فإنه يذكر حكمه مقيدا، إما أن يقيده بأبلغ عبارات التقييد أو أن يذكره بلفظه، أو أن يذكره بلفظه، ثم يذكر بعده ماذا؟ الرمز. يذكر بعده الرمز في كلمة يصطفيها، ويجعل الرمز في الحرف الأول من هذه الكلمة، فإذا انقضى مراده أتى بالواو. ولذلك لم تسمعوا للواو ذكرا في الرموز، لم تسمعوا للواو ذكرا في الرموز. لماذا؟ لأن الواو يعطف بها، فلو كنا بها عن إمام لالتبس الأمر بين الكناية والعطف. إذن الواو عاطف ولا رمز يرد، ولا رمز يرد. وكذلك قال الإمام ابن الجزري في طيبته: والواو فاصل، والواو فاصل. ذهب مذهب الإمام الشاطبي عند قوله والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف، لأنه لم ينفرد. الواو دائما فاصل لأنه يكون تكون عاطفة، وعطفها لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وسنحتاج لهذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. لماذا اصطفى الواو؟ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب ولا التعقيب على مذهب سيبويه، كما نقله عن الخليل وكما ذكرناه عن الإمام السهيلي رحمة الله عليه. فانتبهوا لهذا، وكنا قد ذكرنا هذا في السالف. إذن قال: متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. قال: متى؟ متى؟ من الذي يستطيع أن يعرب متى؟ ظرف، نعم، ظرف زمان، أيوة، فيه معنى الشرط، أليس كذلك؟ فيه معنى الشرط. إذن فكيف يكون تنقضي؟ يجب أن تكون مجزومة. فأين الجزم في تنقضي؟ والسكون في الياء، والسكون في الياء على لغة من يجري الياء والواو مجرى حروف الصحة. وسيأتينا في توجيه قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر في قراءة قلبل، عند قول الإمام الشاطبي: ومن يتقي زكى. إنه من يتقي ويصبر، فليست لحنا وإنما هي قراءة صحيحة، وحجتها هذه اللغة. جاء في الشعر العربي: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. هذا الشعر لي في ديوان الحماسة البصرية، في الحماسة البصرية. قال ماذا؟ ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. وكقول أبي عمرو البصري: هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان، لم تهجو ولم تدعي. قاله لمن؟ للفرزدق حينما هجاه ثم جاءه معتذرا، قال له: هجوت زبان، وهو اسم أبي عمرو، وسيأتينا هذا في ترجمة إن شاء الله. ثم جئت معتذرا من هجو زبان، لم تهجو ولم تدعي. ولا نريد أن نطيل بهذا هنا، وسنرجئه إلى محله في الاحتجاج إن شاء الله تعالى. إذن قال: متى تنقضي آتيك، والقول في آتيك كالقول في تنقضي، بالواو فيصلا. فيصلا بمعنى ما هذه الصيغة؟ صيغة فيعل، صيغة فيعل كضيغم وبيأس، فيها معنى المبالغة. والفيصل والفاصل بمعنى، الفاصل والفيصل بمعنى. إذن قضى الخلف وحكمه ورجاله، فإنه يأتي بالواو فاصلة، يأتي بالواو فاصلة. قلنا من قبل بأن الرموز قسمان، قلنا بأن الرموز قسمان. القسم الأول: رموز لمن؟ للقراء حالة الانفراد. والقسم الثاني: للقراء حالة اجتماع. إذن عندنا كنايات انفراد وكنايات اجتماع. ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه عندما قال: ومنهن للكوفي ثاء مثلث. بدأ في كنايات الاجتماع. ومنهن يريد ماذا؟ من حروف أبي جاد، الباقي من حروف أبي جاد. كم قلنا؟ 21 حرفا. إذن كم بقي؟ أزيح عنها الواو. إذن كم بقي؟ كم؟ لا لا لا أبدا. كم عدد حروف الأبجدية؟ 29 أو 28 على خلاف في ذلك. وبالمناسبة كنت قد نظمت لطلبة مكة المكرمة أيام كنا هناك نظما أسميته بالنظم الأمجد في ماهية أبجد، وهو نظم طريف ظريف لمن شاء منكم أن يحفظه. ففيه معاني الحروف، ففيه معاني أبجد، وفيه عدد الحروف والاختلاف في ذلك، وما السبب في ذلك، ومحل الاتفاق والاختلاف بين المغاربة والمشارقة في الترتيب إلى غير ذلك، وسنطبعها لكم بإذن الله تعالى. اسمها النظم الأمجد، أو اسمه النظم الأمجد في ماهية أبجد. إذن قلنا ماذا؟ كم يبقى لنا؟ هذه الحروف الستة يجمعها قولهم ثخذ ضغش. ثخذ ضغش سميت بالروادف. لماذا؟ لأنها تركت من أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفدين، قرشت. إذن بقي ثخذ وضغش، واستعملها الإمام ابن الجزري في طيبته فما ضاع منها شيء. ماذا قال الإمام ابن الجزري؟ أبجد جعلت نظمهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب، أبجد هز حطي كلم نصع فضقرست ثخذ ضغش على هذا النسق. أليس كذلك؟ ماذا قال؟ أبجد هز حطي كلم نصع فضقرست ثخذ ضغش على هذا النسق. إذن استعمل ما بقي منها، سميت روادفا لأنها بقيت مما ذكرنا من حروف أبي جاد. إذن عندنا الثاء، وعندنا الخاء، وعندنا الذال، وعندنا الظاء، وعندنا الغين، وعندنا الشين، فالمجموع ستة أحرف، أليس كذلك؟ هذه الأحرف جعلها رمزا وكنايات عن القراء في حال اجتماعهم، في حال اجتماعهم، بمعنى استثمر الباقي رضي الله عنه، استثمر الباقي. إذا اجتمع الكوفيون قال: ومنهن للكوفي. ما معنى الكوفي؟ المراد ماذا؟ ما المراد؟ عاصم وحمزة والكسائي لقول الإمام الشاطبي: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذو وقرنفلا. أليس كذلك؟ إذا لما قال: ومنهن للكوفي، أي للكوفيين أو لأصحاب المذهب الكوفي، التقدير لأصحاب المذهب الكوفي، لأصحاب المذهب الكوفي، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة، أو نقول بأنه أوقع المفرد موقع الجمع، وهذا من سنن العربي في الخطاب، تعلمون هذه الأشياء. إذن بدل أن يقول: قرأ عاصم وحمزة والكسائي، فإنه يقول: الثاء. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، ووصف الثاء بالمثلث. المثلث وصف لماذا؟ للثاء. لماذا وصف؟ احتراز. هذا الوصف احتراز، وإن كان لا يحتاج إلى احتراز. لماذا؟ لأن الباء والتاء والثاء فعلا تتشابه في الصور، متشاكلة في صور أشكالها واحدة. رسم الباء هو رسم التاء، هو رسم الثاء، والباء رمز لمن؟ لقالون، والتاء رمز لمن؟ لدور الكسائي. بقي ماذا؟ بقي الثاء. إذن فهو احتراز ورفع لللبس من مما تشاكل من صور الحروف، أي هذه الحروف التي هي الباء والتاء والثاء. قالوا بأن الباء والتاء والثاء والياء والنون على نمط واحد عند الوصل في الكتابة، تتميز الياء والنون في حالة الفصل والوقف. إذن الباء هذه خمسة أحرف، الباء والتاء والثاء والياء والنون. فماذا جعلوا؟ يقولون هذه الأشياء في سبب النقط، في علل النقط. قالوا واخوا بين الباء والنون، فجعلوا للباء نقطة من أسفل وللنون نقطة من أعلى، وواخوا بين التاء والياء، فجعلوا للتاء نقطتين من أعلى وللياء نقطتين من أسفل، فبقيت الثاء ولا أختلها، ولا تسلم من الشبه، فجعلوها على ثلاث نقاط، فجعلوها على ثلاث نقاط. وكذلك قالوا في الجيم والحاء والخاء، الجيم والحاء والخاء لا يشبهها شيء من صور الحروف، وهي متشابهة أو على شاكلة واحدة، فميزوا الحرف الأول الذي هو الجيم، وميزوا الحرف الأخير الذي هو الخاء، فجعلوا للجيم نقطة من أسفل. لماذا؟ لأن النطق بالجيم هكذا نطقه مكسور جيم، فوافق النقط النطق، أليس كذلك؟ وافق النطق النقطة. ثم دلفوا إلى الخاء فجعلوا نقطتها من أعلى. لماذا؟ لأن النطق بالخاء مفتوح، فتقول خاء، فجعلوا النقطة توافق النطق، فوافق النقط النطق، أليس كذلك؟ فلما احترزوا للأول والأخير بقي الوسط سالما وهي الحاء. ودائما نقول بأن الوسط دائما يسلم، أصحاب الوسط دائما بخير، وهذا من أسرار الله في العالمين، أن جعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، فسلمت بفضل الله تعالى ثم بمحبة ربنا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فما علامة الجيم؟ نقطة من أسفل. وما علامة الخاء؟ نقطة من أعلى. وما علامة الحاء؟ نقول علامتها عدمية. حتى لا نطيل في هذا نرجع إلى ما كنا بصدده. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، منهن للكوفي ثاء مثلث. مثال ذلك يقول وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، بدل أن يقول قرأ عاصم وحمزة والكسائي تظاهرون مخففا أي تظاهرون، فإنه قال خفف ثابتا. أين الرمز في قوله ثابتا؟ قلنا في الحرف الأول من الكلمة الذي هو الثاء. إذن فالثاء رمز لمن؟ للكوفيين، للكوفيين. إذن هذه الأشياء نذكرها لأنها ستتكرر معنا كثيرا، فلنتنبه لهذا. إذن إذا اجتمع عاصم وحمزة والكسائي فإنه يرمز إليهم بماذا؟ بالثاء المثلث. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.